بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يسر إخوانكم في موقع التوحيد أن يقدم لكم هذه المادة. الواجب مسح ظهور القدمين، هكذا يقول، استدلوا بقراءة الجر التي جاءت في آية المائدة، ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قراءة الجر استدلوا بها وقالوا إن الأرجل مجرورة وهي معطوفة على الممسوح، والمعطوف على الممسوح ممسوح، فالرجلان تمسحان كما أن الرأس يمسح. وأهل السنة أجابوا عنها بجوابين. الجواب الأول أن الآية محمولة على المسح على الخفين، على من كان عليه خفين، من كان عليه خفان فإنه يمسح عليهما إذا لبسهما على طهارة. والجواب الثاني أن المراد بالمسح على الرجلين الغسل الخفيف، وهو الإسالة، لكن الغسل يكون خفيفا، والعرب تسمي الغسل مسحا، يقول العرب تمسحت للصلاة، والمراد الغسل الخفيف. واستدلوا أيضا بقراءة النص وأرجلكم، وأنها نص في غسل الرجل. المقصود أن المؤلف أن الإمام رحمه الله يقول: والمسح على الخفين، يعني أؤمن بالمسح على الخفين في الحضر والسفر، للرد على الرافضة الذين لا يرون المسح على الخفين ويعتقدون أنه لا يجوز مسح الخفين، وإنما تمسح ظهور القدمين إذا كانت مكشوفتين، فإن كان فيهما خفان فيجب خلع الخفين ومسح ظهور القدمين. يقول المؤلف: والجهاد ماض مع كل بر وفاجر، يعني وأؤمن بأن الجهاد ماض مع كل بر وفاجر. هذه عقيدة السنة والجماعة، أن الجهاد ماض مع الإمام، مع الأئمة أبرارا كانوا وفجارا، كما جاءت بهذه ذلك الحديث، وأنه لا يجوز الفرج على ولاة الأمور بالمعاصي، وأن ولي الأمر يدين الناس له بالولاية ولو كان فاسقا ولو كان جائرا، ويقيم الحج للناس والجهاد، فالجهاد ماض والحج ماض مع الإمام برا كان أو فاجرا. هذه عقيدة السنة والجماعة، خلافا لأهل البدع الخوارج الذين يرون أن الإمام الجائر والفاسق يجب قتله وخلعه بكفره وضلاله، لأنه كافر مخلد في النار. والمعتزلة يرون أنه خرج من الإيمان ودخل في الكفر، خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين في الدنيا وفي الآخرة مخلد في النار. ومن أصول المعتزلة، من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وستروا تحت هذا الأصل الفرج على ولاة الأمور بالمعاصي. وكذلك الرافضة الذين يرون أن الإمامة لا تكون إلا للإمام المعصوم، وهو الأئمة المعصومين هم الأئمة الاثني عشر. وعلى هذا فالرافضة والمعتزلة والخوارج لا يرون الجهاد ولا الحج ماض مع ولي الأمر الفاجر. نعم. وأهل السنة والجماعة يخالفونهم في هذا، والنصوص صريحة في أن الجهاد ماض مع الأئمة أبرارا كانوا وفجارا، وكذلك الجهاد. ولهذا قرر الإمام الشافعي رحمه الله في اعتقاده ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة، وما قرره أهل السنة من أن الجهاد ماض مع كل بر وفاجر من الأئمة. يقول: وصلاة العيدين والجمعة إلى يوم القيامة، يعني وصلاة العيدين والجمعة تصلى خلف الإمام ولو كان جائرا إلى يوم القيامة. والبيع والشراء على حكم الكتاب والسنة، يعني واعتقد ان البيع والشراء على حكم الكتاب والسنه، يعني اعتقد ان البيع حلال على حكم الكتاب والسنه، لقول الله تعالى: واحل الله البيع وحرم الربا. والدعاء لائمه المسلمين بالصلاح، يعني واؤمن بها واعتقد مشروعيه الدعاء لائمه المسلمين بالصلاح، لانهم اذا صلحوا صلحت الرعيه، خلافا لاهل البدع الذين لا يدعون للائمه وانما يرون الخروج عليهم ومنابذتهم وعدم الولاء لهم. فأهل السنة يوالونهم ويدعون لهم ولو كانوا فجارا يدعون لهم بالصلاح، لأن بالصلاح ينتصر الرعية ولا يخرج عليهم بالسيف. هذه عقيدة السنة والجماعة، أنه لا يخرج على أئمة بالسيف ولو كانوا فجارا، لأن الخروج على أئمة بالسيف يترتب عليه مفاسد عظيمة أكثر من مسألة فسقه وجوره. والنصوص جاءت في درء المفاسد وتقليلها وجلب المصالح وتكميلها. فإذا وجدت مفسدتان لا يمكن درعهما وتركهما، فإن ترتكب المفسدة الصغرى لدفع الكبرى. وإذا وجدت مصلحتان عليا ودنيا ولا يمكن فعلهما، فإن تفعل المصلحة العظمى ولو فاتت الصغرى. وهذه قاعدة دلت عليها النصوص كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الخروج على ولاة الأمور الجائرين. الخروج على ولاة الأمور الجائرين الظالمين ارتكبوا مفسدة، وهي مفسدة الجور والظلم، ولكن الخروج عليهم يترتب عليه مفسدة أكبر، وهي مفسدة إراقة الدماء واختلال الأمن والفوضى والاضطراب وتربص الأعداء وتدخل الأعداء في الدول الأجنبية الكفرة في أمور المسلمين واختلال الأمن واختلال المعيشة والاقتصاد والزراعة والتجارة والتعليم إلى غير ذلك والحروب الطاحنة التي تأتي على الأخضر واليابس. فهذه والانقسامات وإغار الصدور والبغضاء والعداوات، كل هذه تترتب على المفاسد، تترتب على الخروج على ولي الأمر. هذه مفاسد عظيمة، أما مفسدة ظلمه وجوره هذه مفسدة صغرى ترتكب، والنصيحة مبذولة لولاة الأمور من قبل أهل الحل والعقل، فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا فقد أدى الناس ما عليهم، ولا يجوز الخروج عليهم بالمعاصي. ثم قال الإمام رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر، يعني من عقيدة الإيمان بعذاب القبر يعني ونعيمه. وجاء الحديث بأن القبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار، دلت الحديث على أن الإنسان قد يعذب في قبره الكفرة وكذلك بعض العصاة، كما في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرع من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة من رطبة فشقها نصين وقال: وغرز في كل قبر واحدة، وقال: لعله خفف عنهما ما لم ييبسا. خلافا لأهل البدع الذين أنكروا عذاب القبر المعتزلة وغيرهم، قالوا العذاب للروح والجسد لا يعذب ولا ينعى. والإيمان بالحوض والشفاعة، يعني وأعتقد وأؤمن بالإيمان وأعتقد الإيمان بالحوض والشفاعة. الحوض يعني حوض نبينا صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة، والأحاديث هذا متواترة في إثبات الحوض، هو حوض عظيم طوله مسافة شهر وعرضه مسافة شهر، وأوانيه كيزان أواني الشرب عدد نجوم السماء، هو شد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطب ريحا من المسك، من شرب منه شربة لم يقضى بعدها حتى يدخل الجنة. تواترت الحديث في هذا. وأنكر الحوض خوارج ومعتزلة جهلهم وضلالهم، وكذلك الشفاعة يرون بالشفاعة كما سبق، خلافا لأهل البدع الخوارج المعتزلة الذين أنكروا الشفاعة. ثم قال المؤلف: خروج الدجال حق، خروج الدجال في آخر الزمان حق، قد ثبت في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما خروج الدجال. والدجال صيغة مبالغة من الدجل، وهو كثير الدجل والكذب والتزوير، ورجل من بني آدم يخرج في آخر الزمان يدعي الصلاح أولا، ثم يدعي النبوة ثانيا، ثم يدعي الربوبية ثالثا، ويقول: الناس أنا ربكم. ورجل أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، يبتلي الله به تعالى به الناس، ويكون معهم خوارق العادات، منها يعبر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ويقطع رجل نصفين ويمشي بينه ويقول: قم، فيستوي قائما يحيه الله، مثل امتحان. ومعه صوت الجنة والنار، ويمكث في الأرض أربعين يوما، اليوم الأول طوله سنة، يعني تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد سنة، واليوم الثاني طوله شهر، واليوم الثالث طوله أسبوع، وسبع واربعين سبع وثلاثين يوما كأيامنا. ويقتله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام إذا نزل من السماء يقتل الدجال. فهو حق نعطيه أهل السنة والجماعة أن خروج الدجال حق، والدجال هو العلامة الثانية من علامة الساعة، من أصوات الساعة الكبار الكبرى. أولها خروج المهدي، وهو رجل من سلالة فاطمة اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، وكنيته محمد بن عبد الله المهدي، يملأ الأرض عادلا كما ملئت جورا، ويبايع له بين الركن والباب في الكعبة في وقت ليس للناس فيه إمام، وتحصر الناس الفتن في آخر الزمان في الشام، وتكثر الحروب بين المسلمين وبين النصارى، تحصل حروب طاحنة من آخرها حرب فتح القسطنطينية. فإذا فتحت القسطنطينية صاح إن الدجال قد خلفكم في أهلكم، فيخرج الدجال إذا مات. ثم بعد ذلك ينزل عيسى بن مريم وهو العلامة الثالثة في وقت الدجال فيقتل الدجال. ثم بعد ذلك تخرج العلامة الرابعة وهي يأجوج ومأجوج، هذه أربع متوالية ومرتبة، المهدي ثم الدجال ثم عيسى ثم يأجوج ومأجوج، هذه مرتبة وهي أول الشراء. ثم تتابع أشراط الساعة من هدم الكعبة، ومنها نزع القرآن من الصدور ومن السطور، ومنها الدخان الذي يملأ ما بين السماء والأرض، ومنها طلوع الشمس من مغربها، ومنها الدابة التي تسم الناس، وآخرها نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم إذا باتوا وتقل معهم إذا قالوا، ومن تخلف أكلته. يقول مؤلف الإمام رحمه الله: وخروج الدجال حق، ومنكر ونكير حق. منكر ونكير هما فتان القبر، ملكان، اسم أحدهما المنكر والثاني النكير، يفتنان الناس من يسألان كل إنسان في قبره عن ربه وعن دينه وعن نبيه، هذا حق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بهذا كل حق، ومن ترك من هذا شيئا فهو مخالف لكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني من لم يؤمن بشيء مما ذكر فهو مخالف الكتاب والسنة، هو مخالف لها السنة والجماعة. نعم. قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد المقرئ بمدينة السلام، قال: أنبأنا أبو القاسم عبيد الله بن أحمد الأزهري، قال: أنبأنا الحسن بن الحسين الفقيه، قال: حدثني الزبير بن عبد الوهاب بن عبد الواحد، قال: حدثني أبو بكر العطار الدينوري، قال: أنبأنا محمد بن راشد الأصبهاني، قال: سمعت أبا إبراهيم إسماعيل ابن يحيى المزني يقول: أنشدني الشافعي من قيله: شهدت بأن الله لا شيء غيره، وأشهد أن البعث حق وأخلصه، وأن عرى الإيمان قول مبين وفعل زكي قد يزيد وينقص، وأن أبا بكر خليفة ربه، وكان أبو حفص على الخير يحرص، وأشهد ربي أن عثمان فاضل، وأن عليا فضله متخصص، أئمة قوم يهتدى بهداهم، لحى الله من إياهم يتنقص، فما لغواة يشهدون سفاهة، وما لسفيه لا يحيس ويحرص. نعم. هذه الأبيات نقلها الجامع وهو أبو الحسن علي بن أحمد بن يوسف القرشي الهكاري، الذي جمع عقيدة الإمام الشافعي، نقل بهذا السند، نقل بسند هذا هذه الأبيات: شهدت بأن الله لا شيء غيره. وهذه الأبيات كلها هذه الأبيات في تتمشى مع معتقد أهل السنة والجماعة، وشهدت بأن الله لا شيء غيره، يعني لا شيء يعبد بحق، شهدت من الله لا شيء غيره، يعني بأن لا شيء غيره يستحق العبادة، ولا يتطرق إلى الذهن أن الإمام يريد مذهب الاتحادية، ولا شيء إلا الله، لا موجود إلا الله، ولا يتطرق إلى الذهن لأن الشافعي رحمه الله إمام حق، إمام من أهل السنة والجماعة، ولأن عقيدة صريحة في هذا، ولأن الأبيات كلها واضحة في هذا، فلا يتعلق متعلق من أهل الزيغ والضلال بقول لا شيء غيره، يعني لا موجود غيره، وأن الوجود واحد، هذا لا يتضرر كذلك. والمعنى شهدت يعني اعترف، وأقر بأنه لا شيء يستحق العبادة غير الله، لا شيء غيره يعني يستحق العبادة، وأشهد أن البعث حق وأخلصه. هذا فيه إثبات البعث، وسبق أن من لم يثبت البعث أو مرض بعث الأجساد فهو كافر، نص القرآن. قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. سبق الآية الثلاث في البعث، أن الله أمر نبيه أن يقسم على البعث في ثلاث مواضع، وأن من أنكر بعث الأجساد فهو كافر، والإيمان بالبعث أصل من أصول الإيمان واليوم الآخر. وأشهد أن البعث حق وأخلص يعني وأخلص عمل الله، وأن عرى الإيمان قول مبين وفعل زكي قد يزيد وينقص. عرى الإيمان قول مبين، يعني الإيمان هذا مجمل، مراده أن الإيمان مكون من قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح يزيد وينقص. وقال: وأن أبا بكر خليفة ربه، يعني أبو بكر الصديق خليفة ربي، يعني خليفة الله. وهذه المسألة وهي مسألة أقول فلان خليفة الله في الأرض، مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، من العلماء من أجاز أن يقال فلان خليفة الله، جاز بعض العلماء أن يقال فلان خليفة الله كما في قول الإمام أن أبا بكر خليفة ربه، واستدلوا بحديث علي: أولئك خلفاء الله في أرضه. وذهب آخر من العلم إلى المنع من قول خليفة الله، قالوا: لأن الخليفة إنما يكون عمن يغيب ويخلفه غيره، والله شاهد غير غائب، الله شاهد غير غائب، والخليفة إنما يكون الخليفة عمن يغيب ويخلفه غيره، والله شاهد ليس غائبا، قالوا: فلا لا يجوز. ومن العلماء فصل كابن القيم رحمه الله، فقال: إن أريد أن الله استخلفه عن غيره ممن كان قبله فهذا جائز. نريد قالوا خليفة الله في الأرض أو خليفة ربه، يعني الله استخلفه عن غيره ممن كان قبله فهذا جائز، ونريد أنه خليفة عن الله فهذا ممنوع، ولعل هذا التفصيل هو الأولى. نريد أنه خليفة عن الله فهذا ليس بصحيح لا يجوز، ونريد أنه أن الله استخلفه عن غيره ممن سبقه فهذا جائز. يقول والله: عن أبا بكر خليفة ربه، وكان أبو حفص على الخير يحرصه، أبو حفص وعمر بن الخطاب يحرص على الخير، وأشهد ربي أن عثمان فاضل، عثمان بن عفان المؤلف يثبت أئمة الخلفاء الأربعة خلافا للرافضة الذين أنكروا خلفاء خلافة الأئمة الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان، وقالوا أنهم مغتصبون، وأن الصحابة ولوهم، وأن الصحابة كفروا وارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وولوا خلافة زورا وبهتانا وظلما أبا بكر ثم عمر ثم عثمان، وأنهم أخفوا النصوص التي فيها النص على أئمة الاثنى عشر، وأن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب، لكن الصحابة كفروا وارتدوا وأخفوا النصوص وولوا الخلفاء الثلاثة وشيخوا ظلما وعدوان. هذا ظلما وعدوان، هذا قول الرافضة، وهم بهذا كفار والعياذ بالله، لأنهم كذبوا الله، الله تعالى زكاهم وعدلهم وأعادهم بالجنة وهم كذبوا الله. قال الله تعالى: أصاب كل وعد الله الحسنى على الجنة، وما كذب الله كفر، ولأنه كذبوا الله في حفظه للقرآن، يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنا له لحافظون، وهم يقولون أن القرآن غير محفوظ وأنه محرف وأنه لا يبقى منه إلا الثلث. وكذلك الرافضة يتوسلون بآل البيت ويعبدونهم، وهذا شرك. فالإمام الشافعي رحمه الله يبرأ من مذهب الرافضة ويثبت خلافة الأئمة الخلفاء الراشدين الأربعة، ولهذا قال: أشهد ربي أن عثمان فاضل وأن عليا فضله متخصص، الخليفة الرابع، أئمة قوم اهتدى بهداهم، يعني الخلفاء الأربعة، لحى الله من إياهم يتنقص، دعاء على من تنقص الأئمة الخلفاء، ودعاء على الرافضة لأنهم تنقصوا الخلفاء الثلاث. فما لغواة يشهدون سفاهة، يعني إنكار على هؤلاء الغواة الذين يشهدون شهادة تخالف الحق. وما لسفيه لا يحيص ويحرص، الحيص معناها الميل في الجور، قالوا حافظ عن الحق إذا جار، وما لسفيه يحيص يعني يميل على الحق، لعلها حص تحتمل أن زائدة، ويحتمل أن أصلا وما لسفيه يحيص ويحرص يعني إنكار على السفيه الذي يجور ويميل على الحق ويحس على الباطل. نعم. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن الحسن ابن محمد الخلال الحافظ بن بغداد قال حدثني أبي رحمه الله قال أنبأنا محمد بن العباس المخلص قال أنبأنا أبو بكر ابن أبي داود قال أنبأنا الربيع بن سليمان قال سألت الشافعي رضي الله عنه عن صفة من صفات الله عز وجل فقال حرام على العقول أن تمثل الله عز وجل وعلى الأوهام أن تحده وعلى الظنون أن تقطع وعلى النفوس أن تفكر وعلى الضمائر أن تعمق وعلى الخواطر أن تحيط وعلى العقول أن تعقل إلا ما وصف به نفسه أو على لسان نبيه عليه السلام. نعم. وهذا السند نقله الجامع رحمه الله في بيان عقيدة الإمام الشافعي في إثبات الصفات لله عز وجل وأنه يثبت الصفات التي وردت في الكتاب والسنة، ولهذا قال في آخر النقل إلا ما وصف به نفسه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني يجب إثبات الصفات التي أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما جاء عن الشافعي رحمه الله في الصفة أنه قال آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء رسول الله على مراد رسول الله. فهو يثبت الصفات التي دلت عليها النصوص من الكتاب والسنة. وهذا الربيع بن سليمان يقول سألت الشافعي عن صفة من صفات الله فقال حرام على العقول أن تمثل الله عز وجل، يعني لا يجوز الإنسان يمثل الله بخلقه ومثل صفاته بصفات خلقه، كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال سبحانه هل تعلم له سبيا، وقال سبحانه فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقال سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله فلا يجوز أن يمثل صفة الله بصفة خلقه، ولهذا قال الإمام حرام على العقول أن تمثل الله عز وجل وعلى الأوهام أن تحده. الأوهام جمع وهم وهي خطرة القلب، يعني يحرم على أن يحد الله وأن يذكر له حد من أجل خطرة تخطر بالقلب. الصفات توقيفية، الأسماء والصفات توقيفية، لا يثبت الله شيئا من الأسماء أو من الصفات إلا ما ورد في الكتاب والسنة. أما الخطرات التي والأوهام خطرت القلوب فلا يعول عليها، كونه يخطر في قلبه أن الله على كذا كذا أو أن الله على صفة كذا، هذا لا يجوز أن يعتمد. كما أن الله لا يمثل بخلقه فكذلك لا يحده الأوهام خطرات القلوب والأوهام التي توهمها، توهم ويخطر بقلبه أن الله على صفة كذا وعلى صفة كذا، كل هذا ممنوع. قال وعلى الظنون أن تقطع، كذلك الظنون يكون يظن ويعتمد على هذا الظن أن صفات الله كذا وكذا من أجل الظنون فقط، وكذلك على النفوس أن تفكر النفوس في صفات الله ويعتمد على هذا التفكير وأن صفات الله كذا وكذا، وعلى الضمائر أن تعمق. الضمائر جمع ضمير وهما يخفي الإنسان، يخفي الإنسان في نفسه شيئا ثم يعتمد على هذا الشيء الضمير الذي يخفيه بأن الله صفة الله على كذا وكذا، وعلى الخواطر وعلى الضمائر يتعمق، يعني تعمق وتكيف الصفات، وعلى الخواطر أن تحيط، يعني خطرات القلب لا تحيط بالله سبحانه وتعالى. الله تعالى لا يحيط به أحد من خلقه، قال تعالى ولا يحيطون به علم. وعلى العقول أن تعقل، أن تعقل وتصور شيء يخالف ما وصف الله بنفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أخبرنا الشيخ أبو يعلى الخليل بن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أحمد القزويني الحافظ قال أنبأنا القاضي أبو سعد القاسم بن علقمة الأبهري قال أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي قال أنبأنا يونس بن عبد العالى المقرئ قال سمعت أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه يقول وقد سئل عن صفات الله عز وجل وما يؤمن به فقال لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته. لا يسع أحدا من خلق الله تعالى قامت عليه الحجة ردها، لأن القرآن نزل به وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول به فيما روى عنه العدل. فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر بالله، وأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر معذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالروية والفكر. ونحو ذلك إخبار الله سبحانه إيانا أنه سميع بصير، وأن له يدين بقوله بل يداه مبسوطتان، وأن له يمينا بقوله والسماوات مطويات بيمينه، وأن له وجها بقوله كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له قدما بقوله صلى الله عليه وسلم حتى يضع الرب فيها قدمه، يعني جهنم قدمه يعني جهنم، وأنه يضحك من عبده المؤمن بقوله عليه السلام للذي قتل في سبيل الله إنه لقي الله وهو يضحك إليه، وأنه يهبط كل ليلة إلى سماء الدنيا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وأنه ليس بأعور لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الدجال فقال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وإن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر، وأن له أصبعا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل. فإن هذه المعاني التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم فيما لا يدرك حقيقة ذلك بالفكر والروية، ولا نكفر بالجهل بها أحدا إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها، وإن كان الوارد بذلك خبرا يقوم بالفهم مقام المشاهدة في السماع، وجبت الدينونة على سامعه بحقيقته والشهادة بما عاين وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى التشبيه عن نفسه تعالى فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، هذا النص السند في بيان اعتقاد الإمام الشافعي رحمه الله في صفات الله وأسمائه، حيث جامع فقه الله رحمه الله نقل السند عن عبد الأعلى المقري قال سمعت أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه وقد سئل عن صفات الله عز وجل وما يؤمن به فقال لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته، لا يسع أحدا من خلق الله تعالى قامت عليه الحجة ردها. يعني الإمام الشافعي رحمه الله على عقيدة السنة والجماعة يثبت الأسماء والصفات التي جاءت في الكتاب والسنة، يقول إن من بلغته هذه النصوص فلا يسعه أن يردها، لأن حينما تبلغه قامت عليه الحجة فلا يسعه أن يردها، لأن القرآن نزل بها وصح رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله بها برواية العدل الثقة. قال العمارتين خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، الذي من أنكر يعني من يجحد صفة من صفات الله بعد بلوغ الحجة بعد بلوغ النص بعد معرفة أن الله تعالى أخبر بها عن نفسه أو أخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا، لأن من جحد صفة من صفات الله من جحد اسم من أسماء الله أو صفة من صفات فهو كافر. قال الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن نص القرآن، وهذا بخلاف المتأول يدرى عنه التكفير، الشخص الذي يثبت الصفة ويثبت الاسم لكن يتأوله يجد شبهة العرض له لا يكفر، كما لو أثبت الاستواء قال أنا أثبت الاستواء الرحمن العرش استوى هذا نص أثبت أن الله استوى، لكن أقول معنا استوى استولى لأنه لا يليق بالله الاستواء لأنه يلزم منه التحيز والجسمية بشبهة العرض له هذا لا يكفر، بخلاف من أنكر صفة الاستواء وقال أنكر أن الله لم يستوي على العرش هذا كافر لكونه جحد، الجاحد كافر والمتأول لا يكفر. الإمام يقول رحمه الله إن خالف بعد ثبوت الحجة عليه وأنكر الصفة فإنه يكفر لقول الله تعالى وهو كفر بالرحمن. أحد رحمه الله فهم خطأ يقول أنكم تقولون تأويل الأسماء لأحد الأسماء لا ففرق بين الجاحد وبين المتأول، الجاحد الذي يجحد الصفة يجحد الاسم هذا يكفر لأنه كذب الله. وأما المتأول غير جاحد، المتأول يقول الصفة على الرأس والعين أثبتها، أثبت أن الله استوى على العرش، لكن أفسر الاستواء أتأول الاستواء بأنه استولى، هذا لا يكفر لأجل الشبهة التي حصلت له. نعم، ولا شك أنه ضال ولا يكفر، لكنه عاصي ومبتدع وضال ومنحرف، لا تلافي لدرجة الكفر لأجل الشبهة. يقول الإمام رحمه الله: خالف ذلك بعد ثبوت الحجة فهو كافر بالله، وأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر معذور بالجهل، إذا لم يبلغ النص أنكر لأنه ما بلغه النص ولا علم، فهذا معذور بالجهل، لأن من شرط التكليف العلم، من شرط التكليف العلم، وهذا لم يعلم فيكون معذورا، لكن إذا بلغه النص وجحد وأنكره كفر، فإن قبله وتأوله فهو مبتدع. يقول المؤلف رحمه الله: لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالروية والفكر، علم إثبات النصوص إثبات الصفات والأسماء هذا علم، كونك الآن تعلم أن الله له أسماء وله صفات هذا علم، وهذا العلم لا يؤخذ من الكتاب والسنة، العلم يؤخذ من الكتاب والسنة، لا يدرك بالعقل ولا يدرك بالروية ولا بالفكر، وإنما هذا العلم يؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام: ونحو ذلك إخبار الله، يعني من أمثلة ذلك إخبار الله سبحانه إيانا أنه سميع بصير، فنثبت أن الله سميع ونثبت أن الله بصير، نثبت صفة اسم السميع واسم البصير، وكل اسم من أسماء الله مشتمل على الصفة، لأن أسماء الله مشتقة، فاسم الله السميع مشتمل على صفة السمع، والبصير مشتمل على صفة البصر. قال: وأن له يدين، يعني نثبت لله يدين بقوله بل يداه مبسوطتان، هذا الدليل، وأن له يمينا نثبت لله يمين بقوله سبحانه: والسماوات مطوية بيمينه، وأن له وجه نثبت صفة الوجه بقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، وقال: هو يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له قدما نثبت القدم لله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها حتى وهي تقول هل مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه، وهذا ثابت في الصحيحين صفات القدم لله يعني جهنم، وأنه يضحك من عبده المؤمن بقوله عليه السلام للذي قتل في سبيل الله إنه لقي الله وهو يضحك إليه، أيضا هذا ثابت في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة. قال: وأنه يهبط كل ليلة إلى سماء الدنيا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، هذا في إثبات النزول، سبق أن حديث النزول متواترة، وأنه ليس بأعور لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الدجال فقال: إنه أعور، إن ربك ليس بأعور، يعني هذا في إثبات العين لله، إثبات الله عينان سليمتان من حديث الدجال، الدجال على حديث الدجال إن الدجال أعور عين اليمنى وإن ربك ليس بأعور، هذا دليل على إثبات العينين لله، وأن له عينان سليمتان، والدجال له عين عوراء والله ليس بأعور، فهذا في إثبات العينين لله عز وجل، ولا حديث في هذا في الصحيحين وفي غيرهما. قال: وإن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة بدر، وهذا ثابت في الصحيحين وفي غيرهما، وهو ثابت في الآيات الكريمات: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال عن الكفر: كلا إنما ربهم يومئذ لمحجوبون، وقال: ولدينا مزيد، وهو النظر إلى وجه الله الكريم، ولا في الحديث: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، باللفظ: أنت كما ترون الشمس صحوة ليس دونها سحاب، ولا حديث هذا متواترة، والآيات صريحة في هذا في إثبات الرؤية، وأنكر الرؤية أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وغيره. وأن له إصبعا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، يعني في إثبات الأصبع لله صفة من صفات الله. الحديث حديث الذي رواه مسلم، المؤلف رواه بالمعنى، الحديث قلوب العباد، حديث مسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. يقول المؤلف رحمه: فإن هذه المعاني يعني الصفات التي وصف بها نفسه ووصف بها رسوله صلى الله عليه وسلم فيما لا يدرك حقيقة ذلك بالفكر والروية، يعني ما يدرك الإنسان حقيقة الصفة ولا كنها بفكره ولا بعقله ولا برويته ولا بظنونه ولا بخواطره وأوهامه، إنما حقيقة ذلك كنه مكون إلى الله عز وجل، لا يعلم حقيقة الصفات وكنها إلا الله عز وجل، ولكن المعاني معروفة، معاني الصفات معروفة، كما قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا يقال في جميع الصفات, لأن العلماء تلقوا هذه المقالة عن الإمام مالك بالقبول, وكل صفة من صفات الله معناها معلوم. العلم علم الله معلوم ضد الجهل. الاستواء هو الاستقرار والصعود والعلو والارتفاع, لكن كيفية علم الله كيفية الاستواء لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى, لا يدرك ذلك بالفكر ولا بالروية. ثم قال الإمام: ولا نكفر بالجهل بها أحدا إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها. يقول لا نكفر الجاهل, من أنكر شيئا من ذلك جاهلا لم يبلغه النص فلا يكفر كما سبق, لأن من شرط التكليف العلم, إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها. إذا انتهى إليه الخبر وبلغه الخبر ثم جحد وأصر فإنه يكفر جحوده, وإن تأول فلا يكفر ولكنه زائغ ضال مبتدع. يقول الإمام: وإن كان الوارد بذلك خبرا يقوم بالفهم مقام الشهادة في السماع, وجبت الدينونة على سامعه بحقيقته والشهادة بما عاين وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إذا ورد الخبر وقام بفهم المخاطب مقام المشاهدة في السماء, وجب أن يدين الله بذلك, أن يدين لله بذلك. إذا ورد إليه الخبر وفهمه فهما سليما وجب أن يدين لله بإثبات الصفة على ما يليق بجلال الله وعظمته والشهادة لله بذلك إذا عاين ذلك وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام: ونثبت هذه الصفات وننفي عن التشبيه كما نفى التشبيه عن نفسه تعالى, فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المعنى أن نثبت الأسماء وصفات الله لكن ننفي المماثلة, لا يماثل أحد من خلقه, أمرا بقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, وغيرها من النصوص. نعم. قال: أخبرنا أحمد بن مهدي ابن سليمان المقرئ, قال: أنبأنا أبو نصر عبد الوهاب بن عبد الله المري, قال: أنبأنا أبو القاسم الميانجي القاضي بدمشق, قال: أنبأنا أبو بكر جعفر بن محمد النيسابوري بالرقة, قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: أسماء الله عز وجل وصفاته غير مخلوقة. نعم. وهذا النص بالسند سمع الربيع بن سليمان الشافعي رحمه الله يقول: أسماء الله عز وجل وصفاته غير مخلوقة, لأن الله تعالى بذاته وصفاته وأسماءه هو الخالق وغيره مخلوق, كما قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. الله هو الخالق بذاته وأسماءه وصفاته, ولا يقال إن الذات مجردة عن الأسماء والصفات, لأن لا وجود للذات إلا بالأسماء والصفات. الذات المجردة عن الأسماء والصفات لا وجود لها إلا في الذهن, ولهذا فإن أسماء الله وصفاته داخلة في مسمى اسمه, فهو الخالق بذاته وأسماء وصفاته. فمن قال إن أسماء الله وصفاته مخلوقة فهو كافر. نعم. وأخبرنا ابن مهدي قال: أنبأنا أبو نصر المري, قال: أنبأنا القاضي يوسف بن القاسم الميانجي, قال: أنبأنا أبو بكر الحميدي المعدل, قال: أنبأنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي رضي الله عنه: من حلف بالله أو باسم من أسماء الله عز وجل فحنك فعليه الكفارة, ومن حلف بشيء غير الله فلا غير الله فلا كفارة عليه, وجب أن تكون معصية, ومن حلف بالكعبة أو بشيء مخلوق فلا حنث عليه. نعم. هذا النص منقول بالسند ربيع بن سليمان أن الإمام الشافعي رحمه الله قال: من حلف بالله أو باسم من أسمائه أو باسم من أسماء الله عز وجل فحنث عليه الكفارة. يعني إذا حلف بالله, الحلف يكون بالله أو بأسمائه أو بصفاته. لا وعزة الله, منه قول الرجل الذي هو آخر أهل النار خروجا منها: لا وعزتك لا تعرف غيرها. قال الله عن ابليس قال: فبعزتك أقسم بصفة من صفات الله. فالحلف يكون بالله وأسمائه وصفاته. فإذا حلف باسم بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته ثم حلف عليه الكفارة. ومعنى حلف يعني لم ينفذ ما حلف عليه, خالف مقتضى الحلف. قال حلف, قال: والله أو وعزة الله لا أكلم فلان, ثم كلمه, هذا يسمى حلف, عليه كفارة. والكفارة كما بين الله في سورة المائدة: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة, فمن لم يجد صام 3 أيام. إذا حلف بالله أو اسم من أسماء وصفات حلف فإن عليه كفارة. ومن حلف بشيء غير الله فلا كفارة عليه, وجب أن تكون معصية. إذا حلف بالنبي أو بالكعبة أو بحياتك أو بلحيتك أو بشرف هذه معصية وليس عليه كفارة لأنه عاصي. هذا في أحد الأقوال. وذهب آخر من العلم لأنه عليه كفارة ولو كان عاصيا لما ورد في لما جاء في الحديث أن من حلف بغير الله فكفارته كفارة اليمين. والحديث فيه ضعف قال به بعض أهل العلم ولم الشافعي يرى أنه ليس عليه كفارة. ثم قال ومن حلف بالكعبة أو بشيء مخلوق فلا حنث عليه يعني فلا يحدث لأنها لا تنعقد يمينه لأنها يمين باطلة حيث أنه حلف بالكعبة أو بالمخلوق إنما تنعقد اليمين إذا كانت بالله وباسم من الأسماء وصفة من الصفات. وسبق أن القول الثاني أن عليه الكفارة. نعم. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر القزويني الشيخ الصالح رحمه الله قال أنبأنا يوسف بن عمر أبو الفتح القواس الزاهد ببغداد قال أنبأنا أبو الحسين بن حبيش قال أنبأنا الحسين بن علي الجصاص قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. نعم. وهذا النص منقول بالسند أيضا في بيان مذهب الإمام الشافعي في القرآن كما أن النص السابق في بيان مذهب الإمام الشافعي في أسماء الله وصفاته وهذا النص في بيان مذهب الإمام الشافعي في القرآن يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. وسبق هذا أن هذا قول أهل السنة والجماعة وأن من قال القرآن مخلوق هو كافر من قال القرآن مخلوق هو كافر يعني على العموم. النص الأئمة الإمام أحمد والشافعي وغيره أن من قال القرآن كلام الله فهو كافر لكن أما الشخص المعين فلا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة وجدت الشروط وانتفت الموانع. لكن قال على العموم من قال القرآن مخلوق فهو كافر ما أنكر رؤية الله فهو كافر لكن فلان ابن فلان قال القرآن مخلوق لا نكفره إلا بعد قيام الحجة عليه. وسبق أن المعتزلة يقولون القرآن مخلوق كلام الله القرآن لفظه هو معناه مخلوق وأما الشاعر فيقولون القرآن هو كلام الله ومعنى النفسي وأما الحروف والأصوات هي مخلوقة ليست من كلام الله إنما كلامه هو معنى النفسي وهذا نص مذهب المعتزلة. نعم. قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن نصر ابن الغرابيلي الشيخ الزاهد رحمه الله قال أنبأنا الحسين محمد بن عبد الله بن حماد قال أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسين الأجري قال أنبأنا أبو سعيد الحسن بن علي الجصاص قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر. نعم. وهذا النص صريح في تكفير من قال القرآن مخلوق هو قول الأئمة قاطبة قول الأئمة والمراد تكفير على العموم أما الشخص المعين فلا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. نعم. قال أخبرنا أبو نصر أحمد بن الخضر الفارقي وأبو الحسن علي بن حسين العقبري قال أنبأنا أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الفقيه الطبري الشافعي رحمه الله قال أنبأنا الحسين بن أحمد الطبري قال سمعت أحمد بن يوسف الشالنجي يقول سمعت علي بن الحسين ابن الجنيد يقول سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. نعم. وهذا نص الإمام الشافعي فيه بيان ما تكلم حكم ما تكلم به أهل البدع تكلموا في مسألة اللفظ قال بعضهم لفظي بالقرآن مخلوق وأما القرآن فليس المخلوق يقول لفظي لأنه صفة من صفاتي فيقول لفظي بالقرآن مخلوق وأما الملفوظ وهو القرآن فليس المخلوق. الإمام الشافعي رحمه الله يقول هذا قول الجهمية. الجهمية يقولون القرآن مخلوق لفظه هو معناه ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي أيضا ولو زعم أن الملفوظ وهو كلام الله ليس المخلوق وأن لفظه ليس المخلوق لأن اللفظ قد يراد به الملفوظ. وثبت عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدأ سد الباب من الجهتين من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي لأن اللفظ قد يراد به الملفوظ وهو القرآن فيكون جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع لأن هذا مخالف لقول السلف. فسأل الإمام أحمد سد الباب من الجهتين، فلا تقول لفظ القرآن مخلوق ولا تقول غير مخلوق، بل تقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وكونك تخصص اللفظ لا وجه له، لا وجه. مثل من قال السبع الطوال من القرآن غير مخلوقة، هذا بدعة، القرآن كله غير مخلوق، يكون تخصص السبع الطوال هذا مخالف لقول السلف. فكذا يقول لفظي بالقرآن مخلوق، الإنسان مخلوق، الإنسان ابن آدم مخلوق ذاته وصفاته، لكن لا تخصص اللفظ، التخصيص هذا مخالف لقول السلف. ولهذا قال الإمام من قال لفظي بالقرآن مخلوق أو قائم بلفظ مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق كما قال الإمام أحمد رحمه الله فهو مبتدع لكونه مخالف لمذهب السلف وأقوال السلف. نعم. اسم كريم جدا. ولو لا بإخلاص. نطول. قال أخبرنا أبو نصر أحمد بن مهدي قال أخبرنا قال أنبأنا أبو نصر المري قال أنبأنا يوسف بن القاسم الميانجي قال أنبأنا يوسف بن عبد الأحد الرعيني قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول الإيمان قول عمل يزيد وينقص. وبإسناده قال قال الشافعي قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، فعلمنا أنهم خير البرية بالإيمان وعمل الصالحات. نعم، وهذا النص في بيان مذهب الإمام الشافعي في الإيمان، وأن الإمام الشافعي يعتقد ما يعتقده أهل السنة والجماعة وما دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. فالإيمان مكون من أربع أشياء: إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وهو النية والإخلاص والمحبة وعمل بالجوارح. من فضلك اقلب الشريط. بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. فالإيمان مكون من أربع أشياء: إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وهو النية والإخلاص والمحبة وعمل بالجوارح. هذا هو ما تقرأ بالسنة والجماعة، وهذا هو الذي دلت عليه النصوص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة الإيمان. إذا كان اللفظ قول لا إله إلا الله، والحياء عمل القلب، وإماطة الأذى عمل بدني. ولهذا فالإمام الشافعي قرر ما قرره السلف، قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وبإسناده قال قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. بين الشافعي رحمه الله وجه الدلالة في الآية، قال فعلمنا أنهم خير البرية بالإيمان وعمل الصالحات، بالإيمان والعمل. وقصد من ذلك الرد على المرجع الذين يقولون الأعمال غير داخل في مسمى الإيمان. الله تعالى سماهم خير البرية بأمرين: بالإيمان والعمل، فإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. نعم. قال أخبرنا ابن مهدي قال أنبأنا أبو نصر المري قال أنبأنا القاضي يوسف قال أنبأنا عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي قال أنبأنا المزني قال قال الشافعي نقول عند ابتداء الطواف والاستلام بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا النص فيه بيان معتقد الإمام الشافعي وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاعا بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، هذا كله داخل في مسمى الإيمان. الإيمان اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك، هذا التصديق، والوفاء بالعهد هذا عمل، واتباع السنة كله هذا داخل في مسمى الإيمان. نعم. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن الحسن ابن محمد الخلال قال أنبأنا أبي قال أنبأنا محمد بن حسن السروي قال أنبأنا عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي قال أنبأنا أبي قال أنبأنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال حدثني أبو عثمان محمد بن محمد الشافعي قال سمعت أبي محمد بن إدريس ابن إدريس الشافعي رضي الله عنه يقول للحميدي ما يحتج عليهم، يعني أهل الإرجاء، بآية أحج عليهم من قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. نعم، وهذا النص بالسند من الإمام الشافعي رحمه الله في الرد على المرجئة. والمرجئة كما سبق هم الذين لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، وسموا مرجئة من الإرجاع والتأخير. وسبق أن المرجئة أربع طوائف. الطائفة الأولى الجهمية الذين يقولون إن الإيمان مجرد معرفة الرب بالقلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب. وهذا تعريف الإيمان أفسد ما قيل في تعريف الإيمان، أفسد تعريف على وجه الأرض في تعريف الإيمان هو قول الجهمية أن الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب. وألزمهم العلماء بأن إبليس مؤمن على هذا التعريف، وفرعون مؤمن، واليهود مؤمنون، وأبو طالب مؤمن، والكفر كلهم مؤمنون لأنهم يعرفون ربهم بقلوبهم. والطائفة الثانية الكرامية الذين يقول الإيمان هو مجرد النطق باللسان. والطائفة الثالثة الماتريدية الذين يقول الإيمان هو التصديق بالقلب، والأشاعرة ورواية عن الإمام أبي حنيفة. والطائفة الرابعة مرجئة الفقهاء الذين يقولون الإيمان شيئان، قول اللسان وتصديق القلب. وأهل السنة والجماعة انفصلوا عن هذه الطائفة الأربعة فقالوا الإيمان مكون من أربعة أشياء: تصديق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالقلب، وعمل بالجوارح. المؤلف رحمه الله يرد عليهم على هذا، قال ما يحتج عليهم يعني أهل الإرجاء بآية حج عليهم من قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وجه الدلالة وجه الرد أن الله تعالى سمى ذلك دينا فقال ذلك دين القيمة، وهذا يرجع إلى إخلاص العبادة لله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فإخلاص الدين هذا عمل قلبي، والصلاة والزكاة من أعمال الجوارح، سمها دين. ومسمى الدين هو مسمى الإيمان، فالدين إذا أطلق هو الإيمان وهو الإسلام وهو الهدى وهو البر. هذه الآية من أقوى الأدلة يقول الشافعي في الرد على المرجئة. نعم. قال وأخبرنا الخلال قال أنبأنا أبي قال أنبأنا عمر بن أحمد الوراق قال أنبأنا أحمد بن محمد الأدمي قال أنبأنا الفضل بن زياد قال قلت للشافعي رضي الله عنه كيف نصنع بأهل الأهواء نكلمهم؟ قال أما الجهمية فلا تكلمهم. قيل له فالمرجئة؟ قال هؤلاء أسهل إلا المخاصم منهم فلا تكلمه. قيل فينبغي ألا يكلم أحد أحدا؟ قال نعم، إذا عرفت من أحد نفاقا فلا تكلمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الذين خلفوا النفاق فأمر الناس ألا يكلموهم. نعم. وهذا نص عن الإمام الشافعي رحمه الله في هجر أهل البدع، ومنهم المرجئة. سئل الشافعي رحمه الله كيف نصنع بأهل الأهواء؟ أهل الأهواء هم أهل البدع، أهل الأهواء هم أهل البدع، سموا أهل الأهواء لأنهم يعملون بأهوائهم وآرائهم وزبالة أذهانهم ونحاتة أفكارهم ويتركون النصوص وراءهم ظهريا. فقال الإمام الشافعي أما الجهمية فلا تكلمهم لكفرهم وضلالهم. فالجهمية الذين ينكرون أسماء الله وصفاته كفرهم 500 عالم كما قال المقيم رحمه الله، أخبر أن كفرهم 500 عالم، قال ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، 50 في 10 500. ومن العلماء من كفر الغلاة دون العامة. قيل أنه فالمرجئة؟ قال هو أسهل، مرجئة يعني أسهل من الجهمية، إلا المخاصم منهم فلا تكلم المجادل. أما المتستر الذي لا يخاصم ولا يظهر مذهبه فهذا أسهل، أما المجادل والمخاصم والذي يظهر مذهبه ويدعو إليه وينظر عليه فهذا يهجر. قيل فينبغي أن لا يكلم أحد أحدا؟ قال نعم، إذا عرفت من أحد النفاق فلا تكلمه، إذا عرفت أنه منافق فلا تكلمه، اهجره. واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم حجر الثلاثة الذين خلفوا، تخلفوا عن غزوة تبوك وهم كعب بن مالك وصاحبه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، حجرهم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون 50 ليلة فلم يكلموهم حتى تاب الله عليهم. الشافعي رحمه الله الإمام استدل بأن أهل البدع يهجرون، وبأن من خيف عليه النفاق يهجرون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين هجروا 53 ليلة لأن خشي عليهم النفاق. نعم. وفق الله جميعا، نقف على هذا، وفق الله جميعا. صلى الله على محمد وآله وسلم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من الإنترنت من سائل يسأل من فرنسا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز لعن الجهم بن صفوان بعينه؟ وهل حكم الأئمة وهل حكم الأئمة بكفره؟ وما حكم لعن معين؟ وجزاكم الله خيرا ويخبركم أنه يحبكم في الله. حبك الله الذي حبتنا فيه. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. نعم الجهم بن صفوان نعم كفره أهل العلم وقالوا إنه كافر بشهادته على نفسه، حيث أنه عرف الإيمان بأنه معرفة الرب بالقلب، وبأن الكفر جهل الرب بالقلب، وهو أجهل الناس بربه، فيكون كافرا بحكمه على نفسه. قال الشعثي: عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم والجهل. عجبت إلى شيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم، جهنم من جهنم. نسأل الله السلامة والعافية. وهو الذي دعا الناس إلى الضلال وناظر السمنية وهم قوم من الهند لا يؤمنون إلا بالحسيات، قالوا له: هذا ربك الذي تعبد، هل رأيته بعينك؟ قال: لا. قالوا: هل سمعته بأذنك؟ قال: لا. قالوا: هل شممته بأنفك؟ قال: لا. قالوا: هل ذقته بلسانك؟ قال: لا. قالوا: هل جسسته بيدك؟ قال: لا. قالوا: إذن هو معدوم. فشك في ربه وترك الصلاة 40 يوما، ترك الصلاة 40 يوما، ثم نقش الشيطان في ذهنه أن الله موجود وجودا في الذهن، فأثبت وجودا لله في الذهن وسلب عنه جميع الأسماء والصفات، وهذا كفر وضلال أعوذ بالله. الإمام أحمد رحمه الله في رسالة الرد على الزنادقة يقول إن أقوال الجهمية تدور على أنهم لا يثبتون شيئا فوق العرش، لا يثبتون إلها فوق العرش. وقال عبد الله المبارك: إننا نحكي أقوال اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي أقوال الجهمية بخبثها وضلالها. نسأل الله العافية. نعم نعم وما لعن معين نعم فيه كلام لأهل العلم من العلماء من أجازه ومنهم من منعه، والصواب عدم لعن معين، وإنما يلعن بالعموم سواء كان حيا أو ميتا، فلا يلعن إلا إذا رتب على ذلك مصلحة للأحياء، كان يكون مبتدع فيبين للنفس بدعته ويحذر الأحياء من بدعته. واللعن معناه السب والذم، وهذا ذم له إذا كان مبتدع، ينفر الناس من بدعته لئلا يتضرر الأحياء ولو كان ميتا، والحي ما بأولى. أما إذا لم يكن مبتدعا ولم يحصل على الأحياء ضرر فلا يسب، لأنه أفضل إلى ما قدم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. نعم. وقول لعن معين من العلماء أجازه، من ذلك أن الإمام بن حنيفة قال: لعن الله عمرو بن عبيد فإنه فتح على الناس باب الكلام في شدة حنقه وغيظه عليه، لعنه بعينه، قال: لعن الله عمرو بن عبيد هو الذي فتح على الناس باب الكلام. نعم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. أليس القول بأن الرؤية في جهة تستلزم التحيز، وما دام الله متحيزا فهو جسم؟ هذا قول أهل البدع، هذا قول البدع. إياك أن تصل إلى أهل البدع ينفون الرؤية ويقول يلزم منها التحيز ويلزم التحيز الجسمية. كلمة التحيز وكلمة الجسم هذا مبتدع ليس له أصل. الله تعالى أخبرنا أن المؤمنين يرونه، وقول التحيز والجسمية كل هذا باطل، كل هذا من أقوال البدع، فلا تعارض النصوص بأقوال أهل البدع الباطلة وشبهاتهم الباطلة. هذه شبهة تصادم النصوص تطرح. أليس الله قال: وجوهنا وإذا ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوهنا وإذا ناظرة إلى ربها ناظرة، ولم ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر؟ هذا نص صريح لأن المؤمنين يرونه، كيف يرد هذا النص بالجسمية والتحيز؟ نعم. يقول هذا يسأل سائل: تقولون أن الجنة والنار مخلوقة الآن، فهل أحد قد دخلها مثل المرأة التي دخلت النار في هرة؟ نعم، الجنة والنار مخلوقة الآن، مخلوقتان. الله تعالى قال عن الجنة: عدة المتقين، وقال عن النار: عدة الكافرين. والمعتزلة هم الذين يقولون إنهما معدومتان الآن ولا تطلق إلا يوم القيامة، هذا من جهلهم وضلالهم وإنكار من النصوص، وليست يقول أنه يلزم عليها أن تكون معطلة مدة طويلة، وليست معطلة. أرواح المؤمنين في الجنة، تنقل أرواح المؤمن في الجنة ولا صلة بالجسد، والكافر تنقل روحه إلى النار ولا صلة. ومن ذلك المرأة الذي لبس الهرة هذا في البرزخ. وقال عن قال الله تعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا في البرزخ. ثم قال ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والكافر والمؤمن يفتح له بابه إلى الجنة فيأتيه من نعيمها وطيبها وهوائها، والكافر يفتح له بابه إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها نعوذ بالله. نعم. يقول هل يطلق الكفر على عوام الرافضة؟ وهل كل رافضي يعتقد المعتقد الذي كفر؟ نعم. الذي يعتقد هذا الاعتقاد كافر، واللي ما يعتقد هذا الاعتقاد داعي لا يكفر. من يعتقد معتقد الرافضة هو رافض، إن كان لا يعتقد ما يكون رافض. إنه يعبدون آل البيت وكفرون الصحابة ويزعمون القرآن غير محفوظ، لأن الشيعة طوائف متعددة، فرق متعددة، 24 فرقة كما ذكره البدع، كذلك الخوارج، منهم كافر ومنهم مؤمن على حسب الاعتقاد. فمنهم المخطئ الذي خطأه جبريل، قالوا إن جبريل أرسله الله إلى علي فأخطأ وصل إلى محمد، هذا كفره. ومنهم النصيرية الذي يقول إن الله حل في عيسى، هذا أعلى، النصيرية أعلى طوائف الشيعة. ومنهم الزيدية الذين يفضلون علي على عثمان ولا يسبون، هؤلاء مبتدئة. نعم. يقول ما رأيكم في كتاب القول المختار حيث ذهب فيه مؤلفه إلى أن النار تفنى وأن فناءها غير الذي يريده أهل البدع، وأن هذا هو مراد ابن القيم فيما ورد عنه في كتبه؟ لا، ما أعرف القول المختار ولا قرأته، لكن الصواب أن النار باقية لا تفنى، الجنة والنار باقيتان دائمتان لا تفنى، لا تفنى يعني، هذا هو الذي دلت عليه النصوص. نعم، وهو الذي قرره السنة والجماعة. نعم. يقول ما هو حال أهل الفترة في القبور ويوم القيامة؟ الله أعلم بحالهم، لسنا مكلفين بأن نعلم حالهم، حالهم يعلمها الله سبحانه وتعالى، هم قدموا على الله والله تعالى هو الذي يتولاهم. نعم. هل يرى الله عز وجل في الدنيا أي في المنام؟ نعم، الرؤية في المنام واقعة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أثبتها جميع أهل الطوائف الرؤية في المنام إلا الجهمية، من شدة إنكار من رؤية الله حتى أتى رؤية الله في المنام. ولا يزال من ذلك، ما يزال من ذلك التشبيه، فالإنسان يرى ربه على حسب معتقده، إن كان اعتقاده سليم رأى ربه في صورة حسنة، وإن كان اعتقاده منحرف رأى ربه في صورة تناسب اعتقاده. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم صح نفسه اعتقادا قال رأيت ربي في أحسن صورة، فقال يا رب، قال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ هو أحد يختصم الملأ الأعلى، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي، فعلم الحديث، معلوم الحديث، ويسمى حديث اختصام الملأ الأعلى، شرحه الحافظ ابن رجب رحمه الله في رسالة. نعم. ما الفرق بين قول اللسان وقول القلب وبين عمل اللسان وعمل القلب؟ قول اللسان النطق، ينطق ويتكلم، يقرأ القرآن، يدعو إلى الله، يأمر بالمعروف. قول القلب الاعتراف والتصديق والإقرار، وعمل القلب النية والإخلاص والصدق والمحبة، عمل الجوارح معروف. قول اللسان هو واحد، قول اللسان هو عمل اللسان، اللسان قوله يسمى عمل ويسمى قول، شيء واحد. النطق باللسان يسمى قول اللسان ويسمى عمل اللسان، والإيمان قول اللسان أو عمل اللسان واحد، وقول القلب اثنين، وعمل القلب ثلاثة، وعمل الجوارح أربعة. نعم. ما الدليل على أن الميزان له لسان؟ وهل يصح؟ الميزان ميزان حسي، لو كفتان أعظم من أطباق السماوات والأرض، وله لسان، جاء في الحديث أن له لسان. نعم. والذي يعرف أنه ثابت. نعم. هل عائشة رضي الله عنها كانت مع علي أو معاوية؟ عائشة رضي الله عنها اجتهدت لا تخالف علي ولا تخالف معاوية، لكن اجتهدت تطالب بدم عثمان، حصلت الفتنة وحصلت مقتلة تحت الجمل، وعلي رضي الله عنه كذلك يوافقها على هذا، يريد أخذ قتلة عثمان لكن لا يتمكن في وقت الفتنة حتى يستتب الأمر، فحصل الاجتهاد، طلحة والزبير وعائشة جاءت طالب بدم، فجاء أهل الأهواء وأهل البدع وأثاروا الفتنة وحصلت مقتلة تحت الجمل حتى جملها. نعم. وكلهم مجتهدون، من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر، والأخبار التي تروى كما سبق عن الصحابة منها ما هو كذب لا أساس له من الصحة، ومنها ما هو ما له أصل لكن زيد فيه ونقص منه أو غير على وجهه عن وجهه، ومنهم ما هو صحيح والصحيح فيه ما بين مجتهد مصيب له أجران وما بين مخطئ له أجر الاجتهاد وفتى أجر الصواب كما قرر ذلك أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. نعم. يسأل عن مسألة دخول الأعمال الذين أخطأوا فيها، يقول إذا تبعوا بعض أهل العلم في ذلك هل يعذرون مع أنهم يعني بين له الحق؟ الذين يقولون العمل غير داخل في مسمى الإيمان ومرجع في الطوائف يختلفون. الجهمية يقول الأعمال غير مطلوبة، غير مطلوبة، هذا باطل، هذا من أبطل الباطل. والمرجئة الفقهاء يقول الأعمال مطلوبة لكن لا نسميها إيمان، نسميها واجب آخر، فالإنسان عليه واجبان، واجب الإيمان واجب العمل. هذا خلاف لفظ ما أهل السنة وإن كان له أثر فترتب عليه. هم طائفة من أهل السنة مرجئة الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه، هؤلاء يسمون مرجئة الفقهاء، يقول الأعمال الإيمان هو القول، قول اللسان وتصديق القلب، والعمل لا يسميه إيمان لكن واجب. فالواجبات واجبات والمحرمات محرمات، ومن فعل الواجبات يثاب ويمدح، ومن فعل المحرمات يعاقب ويقام عليه الحد ومتوعد من النار، لكن لا يسميها إيمان، يسميها واجب آخر. هذا لفظي لكن له أثر تترتب عليه. أما المرجئة المحضة الجميع يقول لا، غير مطلوبة الأعمال. نعم، هذا الباطل. نعم. ما هي الشروط والموانع لتكفير المعين؟ الشروط والموانع، الشروط أن تقوم على الحجة، يكون يعلم ولا يكون متأول، يكون بلغه النص ولا يكون متأول، والمانع المانع يكون الجهل، يكون التأويل، يكون سبق اللسان، ما معروف عند أهل العلم. نعم، اللي يقرر هذا يقدر أهل العلم، ما هو أهل الجهل ولا العوام. نعم. يقول هل مدة سؤال منكر ومنكير في القبر 7 أيام؟ الله أعلم، حينما يوضع في قبره وتولى عنه أصحابه في الحال يسأل في الحال 7 أيام، لا أعلم هذا، لكنه في الحال بعدما يتولى عنه أصحابه يسأل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما دفن ميت قال قفوا عند أخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل بعد الدفن مباشرة، أما بعد 7 أيام لا أعلم لهذا أصلا. نعم. هذا يسأل يقول أنه رأت تصلي السنة الراتبة في الصف الثاني، هل هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، أنا أريد السترة على سبيل الجدار، لأجل الجدار فقط. نعم. يقول هل تفنى الأرواح؟ لا، الأرواح باقية، الموت خروج الروح من الجسد، والأرواح باقية إما في نعيم وإما في عذاب. سبق أن روح المؤمن تنقى إلى الجنة، في الحديث نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم البعث، والحديث مسلسل بالأئمة، وهو كعب مالك الشافعي مالك عن الشافعي عن أحمد عن كعب بن مالك. وفي حديث الشهداء أن في أرواح في حواصل طير الخضر، أرواحهم في حواصل طير الخضر تسرح بالجنة، تلد أنهار الجنة وتأكل من تلد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها، وتأوي إلى قلبين معلقة في العرش، فهي باقية ولها صلة بالجسد. والجسد يبنى يفلى إلا عجب الذنب، وهو العصص وآخر عمود آخر عظم العمود الفقري، ثم يعيده الله، يبعثه يعيد الذرات التي استحالت، وينشأ الناس نشأة جديدة، وينزل الله مطرا كمن الرجال، وتنبت أجساد الناس، ثم يأمر الله إسرافيل فينفخ في الصور فتعود الأرواح إلى أجسادها، وتدخل كل روح في جسدها، فيقوم نفس من قبورهم وتعود إليهم الحياة، فالأرواح باقية ما في نعيم وعذاب، والجسد هو الذي يبلى. نعم. يقول هل صحابة الأعمال توزن؟ يوزن الأشخاص والأعمال، الأعمال أعمال الإنسان، أعماله صلاته وصيامه والحسنات والسيئات توزن، ويوزن الأشخاص. الحديث أن الرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة بسبب عمله الخبيث. ولما ضحك الصحابة من دقة ساق عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من جبل أحد، لحسن عمله. نعم، رضي الله عنه. والأشخاص يزنون والأعمال توزن، قال تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. نعم. الفرق بين الموالاة والتولي. التولي ردة على الإسلام، وهي محبة الكفار، محبة الكفار بالقلب، محبتهم لدينهم، محبتهم محبة دينهم، ثم ينشأ عنها مساعدتهم ومعاونتهم على المسلمين بالرأي أو بالسلاح أو بالمال، هذا ردة. قال الله تعالى ومن يتولى منكم فإنهم. وأما الموالاة فهي المعاشرة والمصادقة، يعاشرهم ويصادقهم ويخاللهم هذه معصية وكبيرة من كبائر الذنوب. كون يتخذ الكافر عشيرا له صديقا له يفضي له بالأسرار ويتخذه صديقا هذا الموالاة. أما التولي فهي محبة الكفار محبة لدينهم ثم يشاء عنها النصرة والمعاولة والمظاهرة على المسلمين. نعم. هل يجوز أن يقال إن الذي يتلو القرآن يحكي كلام الله ويعبر عنه؟ الذي يتلو القرآن يتلو كلام الله يتلو كلام الله ما يقال يعبر عنه. يقول الأشاعرة الأشاعرة يقول القرآن عبارة عن كلام الله لأنهم يقولون القرآن ليس لفظا ولا حروفا ولا أصوات. القرآن معنى قائم بالنفس لا يسمع كالعلم. ويقول إن الله تعالى اضطر جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر القرآن. فالقرآن عبارة عبر بها جبريل. وقال آخرون إن العبارة التي عبر بها محمد. هذا قول ثاني. والقول الثالث للأشاعرة يقولون إن جبريل أخذ القرآن من اللفظ المحفوظ والله لم يتكلم بكلمة. كل أقوال باطلة. يقول القرآن هو معنى بس معنى في النفس مثل العلم اللي في النفس. جعل الله أبكر نعوذ بالله لا يتكلم. أما الحروف والأصوات ليست كلام الله بل هي عبارة عن كلام الله. ولهذا بعض الأشاعرة والعياذ بالله غلا وقال المصحف ما يحترم ولا يعظم لو تدوسه برجليك ما في مانع نعوذ بالله لأنه ما في كلام الله. كلام الله قائم بالنفس. ويقول نحن إذا قلنا كلام الله مقصودنا المجاز. فهو كلام الله مجاز عن كلام الله لأن الله كلام الله تعدى به كلام الله. كلام الله معنى قائم بالنفس. كلام الله معنى قائم بالنفس لكن تعدى في هذه الحروف والأصوات هذه الألفاظ. هذه الحروف والأصوات إنما عبر بها جبريل ومحمد. هذا من أفضل الباطل نسأل الله السلامة والعافية. نعم. نقول ما الفرق بين القرآن والمصحف وهل يجوز الحلف بالمصحف؟ إيش؟ القرآن كلام الله. المصحف فيه كلام الله وفيه خط فلان وفيه الورق وفيه البداية وفيه الجلد. ولهذا ما يحلف بالمصحف. المصحف فيه كلام الله وفيه غيره. المصحف فيه كلام الله وفيه خط فلان الكاتب وفيه الحبر وفيه الورق وفيه الجلد. وفيه كلام الله. نعم. يقول يجوز الحلف الحلف بالكلام ما يقال بالمصحف وكلام الله. الحلف بكلام الله لا بالمصحف لأن المصحف فيه كلام الله وفيه غيره كما سبق. نعم. كيف يجمع بين من قال أن هناك ميزان أو عدة موازين؟ نعم جاء في بعض الحديث أن هناك موازين متعددة وأن واستدلوا بأن الله تعالى جمع الموازين فقال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال آخر أنه ميزان واحد وإنما جمعت الموازين باعتبار الموزون. نعم. هل الحوض قبل الصراط أم بعد الصراط؟ في خلاف بين أهل العلم. من العلماء من قال إن الحوض قبل الصراط ومنهم من قال بعده. وكذلك خلاف بين الحوض والميزان أيهما أسبق. والراجح أن الحوض أول ثم الميزان ثم الصراط. والمعنى يقتضيه لأن الناس يأخذون من قبورهم عطاشا فالمناسب أن يردوا على الحوض ثم توزن الأعمال. ولأنه لو كان ورود الحوض بعد الميزان لما ورد ناس وطردوا ومنعوا لأنه ثبت بالحديث أنه يرد الحوض وناس يطردون ويذادون كما تذاد الإبل العطاش. فلو كان بعد الميزان لكان من خف الميزان وعلم أنه لا يرد فلا يرد. نعم. يقول إذا ظهرت العلامات الكبرى كالخروج المهدي والدجال وعيسى هل يعلم بها الناس أو يكونوا من العلامات غافلون؟ يعلم بها الحديث أن الدجال إذا خرج يتخابر الناس به في ساعة واحدة مثل الآن الأخبار الآن أي خبر الآن ما يخفى. هل يخفى الخبر؟ ما يخفى يعني الأمر واضح. نعم. هل كلا يدي الله يمين ومن نعم. دليل؟ نعم. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم قال كلتا يديه يمين نص الحديث كلتا يديه يمين يعني يمين في البركة والشرف والفضل وعدم النقص وإلا فله يمين وشمال على الصحيح لأنه جاء في الحديث ويأخذ بشماله في صحيح مسلم. بعض العلم قال طعن في رواية مسلم وقال أنه تفرد بها بعض الرواة فلا تثبت. والصواب أنه أن له يمين وشمال سبحانه وتعالى. ولكن كلتا يديه يمين يعني المعنى في الشرف والفضل والنقص وعدم النقص والبركة بخلاف المخلوق فإن الغالب أن تكون اليمين الشمال فيها نقص. أما الرب سبحانه وتعالى فيمينه ليس فيها نقص، يديه يده الشمال ليس فيها نقص، ولكنها يمين في الفضل والشرف والبركة وعدم النقص. نعم. ما الفرق بين التفويض وعدم التكليف بصفات الله؟ التفويض أن يفوض، التفويض المفوضة يقول نفوض الصفات إلى الله، ما نعلم المعنى ولا الكيفية. يقول ثم استوى، ما نعلم معنى استوى، العلم ما نعلم معناه، كان حروف عجمية، هذا باطل. وأما السنة والجماعة يثبتون المعنى، الاستواء معلوم، نعرف أن الاستواء والاستقرار والعلو والصعود والارتفاع، نعلم أن العلم ضد الجهل، السمع ضد الصمم، البصر ضد العمى، هذا المعنى. أما الكيفية فلا أعلمها إلا الله. لكن المفوضة حتى حتى حتى المعنى يقول ما نعلم، قال حتى قال بعضهم حتى جبريل ما يعرف المعنى، وحتى محمد رحمه الله استوى يقول ما نعرف، حروف تلوكها بلسانه بلسانه كأنها حروف عجمية، ما نعلم المعنى، هذا من جهلهم وضلالهم. نعم. هل الحلف بغير الله هو شرك أم أنه هل من حلف بغير الله مشرك أو عاصي؟ مشرك، نص كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، لكنه شرك أصغر، إلا إذا اعتقد أن المحلوف ينبغي أن يعظم كتعظيم الله ونستحق سمع العبادة فيكون شرك أكبر. نعم. وهل له كفارة أم توبة؟ التوبة عليه أن يتوب. نعم، من تاب تاب الله عليه. نعم. ما معنى جهمي؟ يعني منسوب إلى الجهمية، منسوب إلى مذهب الجهم، وهو نفس الصفات والأسماء، مذهب الجهم الذي تنسب إليه الجهمية، وهو عقيدة نفي الأسماء والصفات عن الله عز وجل. نعم. قل لماذا ذكر الشافعي رحمه الله البيع والشراء في معتقده وهي مسألة فرعية فقهية؟ نعم، مثل مسألة الخفين، يعني أنه يجب أن يعتقد أن البيع والشراء حلال، يقول تعالى وأحل الله البيع حرم الربا، فمن أنكر حل البيع فإنه يكفر إذا قامت عليه الحجة، لأنه يعني مكذب لله، يقول وأحل الله البيع. نعم. ما حكم من أول الصفات تأويلا وقامت عليه الحجة، فهل يكفر؟ إذا كان الشبهة باقية عنده فلا يكفر، وإن كان معاند وهو يعلم هذا وقامت عليه الحجة فلا يقبل تأويله. نعم. وما الحكم حكم الحلف بآيات الله، مثل أن يقول أقسمت بآيات الله؟ لا بد أن يقيدها بالآيات الله القرآنية، لأن آيات الله نوعان، آيات كونية كالشمس والقمر والليل والنهار والسماء والأرض لا يجوز الحلف بها مخلوق، وآيات قرآنية وهي آية القرآن، هذه صفة من صفات الله، إذا حلف بآيات الله القرآنية فإنه لا بأس. وقد شاع بين طلاب المدارس يقول قسم بآيات الله، ينبغي أن يقسم بآيات الله القرآنية قيدها لئلا يدخل آيات الله الكونية. نعم. ما صحة الدعاء الذي يقال عند بداية الطواف الذي نقله الإمام الشافعي؟ إيش صحة الدعاء اللهم إيمانا بك؟ نعم، هذا ثابت أنه يشرع المسلم يقول في ابتداء الطواف اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. هل يجوز لنا الإشارة بالأصبعين عند قوله صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا وبين أصبعين أصابع الرحمن؟ لا حاجة إلى هذا. نعم. هل قول الله يد الله فوق أيديهم المراد بذلك أن الله مؤيد لهم، أو المراد أن يد الله فوق أيديهم عند المبايعة، أي أن هذا المعنى مجازي؟ لا، معنى حقيقي في إثبات الفوقية والعلو لله، وفي إثبات اليد لله، في إثبات الأمرين، إثبات اليد لله وإثبات الفوقية وأن الله فوق العرش. نعم. فوق المخلوقات. نعم. القول ليس فيه مجاز، مجاز باطل، قول مجاز قول باطل. نعم. يقول ينقل عن احد المؤلفين في الاعتقاد قوله والواقفون في القران كفار. ايه الواقف يعني يتوقف، يقول ما اقول لا في القران مخلوق ولا غير مخلوق، يتوقف يجزم الانسان ان القران كلام الله، فاللي يتوقف يقول ما ادري، توقف ما ادري هل هو مخلوق او غير مخلوق، هذا المتوقف. نعم. كيف يجمع بينه وبين قول الشافعي انه بدعه؟ نعم، هو بدعه، يصدق عليه انه بدعه وانه كفر، فالبدع فالكفر بدع مبتدع لأنه حدث في الدين. نعم. والبدع تنقسم إلى قسمين، قد تصل إلى الكفر وقد لا تصل. نعم. ما معنى قول الإمام الشافعي الفكر والروية؟ يعني ما يفكر فيه الإنسان ويتأمله ويتروى فيه. نعم. ما معنى قول ابن عباس كفر دون كفر ما درجته وصحته؟ يعني كفر لا يخرج من ملة، كفر دون كفر يعني كفر لا يخرج من ملة دون الكفر الأكبر، وهذا ثابت عن ابن عباس، بعضه شكك في ذلك، قد جمع بعض إخوان رسالة في هذا. نعم. يقول الشفاعة هل هي لأهل الكبائر فقط أم أيضا لأهل الصغائر؟ لأهل الكبائر، أما الصغائر فإنها تغفر، بأداء الفرائض واجتناب الكبائر، نص الصغائر تغفر إذا فعل الإنسان الفرائض واجتناب الكبائر كفرت الصغائر. يقول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر، نص القرآن نص الصغائر تكفر. وقال سبحانه وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه الصلاة الخمس والجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، مكفرات لما بينهن يعني من الصغائر. نعم. طيب. يقول تقول يا شيخ أن الرافضة لا يرون الجهاد والحج، وكيف نحن نراهم يحجون؟ يرى الجهاد مع الإمام، يعني ما يعترفون لإمام المسلمين، يعني لو استطاعوا خرجوا عليه، يعني ما يرون أنه ماضي، وهم على أنهم يحجون بأنفسهم، يعني ما يرون الإمامة لولي الأمر. نعم. يقول ما الدليل على أن لله عينين وآله أصابع؟ الدليل حديث الدجال، أخذوا من حديث الدجال إن الدجال على رعاية اليمنى وإن ربكم ليس بأعور، الله ليس بأعور، الله عينان سليمتان، والأعور هو الذي ليس له العين واحد. والأصابع الحديث حديث الله تعالى يضع السماوات على أصبع والأرض على أصبع والسماوات على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع ثم يهزون بيده فيقول أنا ملك أين ملك الأرض، والحديث ثابت إثبات خمسة أصابع. وفق الله جميع القاعات وثبت الله جميع الهدى وصلى الله على محمد وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال أخبرنا أبو الحسين نصر بن عبد العزيز بن أحمد بن نوح الشيرازي المقرئ في جامع عمرو بن العاص بمصر سنة 27 و400 من لفظه رحمه الله. قال أنبأنا أبو الحسن علي بن عمر الحمامي المقرئ ببغداد. قال أنبأنا محمد بن العباس بن الفضل. قال أنبأنا عمران بن موسى. قال أنبأنا الربيع بن سليمان. قال كنت جالسا عند الشافعي رضي الله عنه فذكر القدر وأنشأ يقول ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الأبيات التي نقلت عن الإمام الشافعي رحمه الله السند فيها إثبات المؤلف رحمه الله للقدر ولمشيئة الله عز وجل، وأنه الخالق للعباد، وأن القدر نافذ، وأن قدر الله نافذ على جميع المخلوقات، وأن الله الحكمة البالغة في مفاوتته في كونه فاوت بين عباده فجعل فعنى بعضهم ولم يعن البعض الآخر، لأن هذا مبني على علمه سبحانه وتعالى في أحوال عباده وما يصلح أحوالهم، فهو عليم بالذوات التي تصلح للإعانة وللهداية، فهو يهديها ويمن عليها بالهداية برحمته وإحسانه، وهو عليم سبحانه وتعالى بالذوات التي لا تصلح للهداية فلا يهديها بل يخذلها، وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، قد فاوت بين عباده جعل منهم شقيا ومنهم سعيدا ومنهم قبيح ومنهم حسن، وكل هذا مبني على حكمته. فلا بد من الإيمان في القدر بمراتبه الأربع: علم الله بالأشياء، علم الله الأزلي وكتابته لها جميع الأشياء في اللوح المحفوظ، وإرادته ومشيئته السابقة لكل موجود، وخلقه وإيجاده لجميع الأشياء. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله ما شئت، يخاطب الرب سبحانه وتعالى، ما شئت كان وإن لم أشأ، يعني ما شاء الله مشيئة الله نافذة ولو لم يشأ العباد. ثم قال وما شئت، يعني أنا أيها العبد، إن لم تشأ لم يكن، ما شاء العبد لا يكون إلا إذا شاءه الله، وذلك لأن مشيئة العباد تابعة لمشيئة الله كما قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليم حكيم. فإذا شاء الله شيئا وأراده فلا بد أن يقع، سواء أراده العباد أو المريدون. وإذا أراد العباد شيئا وشاءوه فهذا إن شاءه الله فإنه يقع، وإلا مشاء وقوعه، وإلا مشاء الرب سبحانه وقوعه فلا يقع. ولهذا قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت وإن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علم، لأن العلم هو أول مراتب القدم السابق، والعلم هو السابق، والعلم أزل، ثم الكتابة، ثم الإرادة، ثم الخلق والإيجاد، فخلقهم وفق علمه سبحانه وتعالى. خلقت العباد على ما علم، ففي العلم يجري الفتى والمسلم، يعني الصغير والكبير كلهم يجرون، يعني ماضون يجري فيهم قضاء الله وقدره. على ذا من انت يعني المؤمنين، واتمنى عليهم ووفقهم وهداهم برحمته وإحسانه وفضله. وهذا خذلت الكفار خذلهم الله ولم يوفقهم لحكمة بالغة، لأنه عليم بالذوات التي تصلح للهداية والتي يصلح فيها غرس الكرامة، وعليم بالذوات التي لا يصلحها. ولهذا قال: على ذا من أنت وهذا خذلت وهذا أعنت وذاك لم تعن، كل ذلك مبني على الحكمة. فمنهم شقي ومنهم سعيد، هذه أقسام الناس، منهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن، وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. نعم. قال: أخبرنا ابن مهدي قال أنبأنا المري قال أنبأنا القاضي قال أنبأنا أبو بكر محمد بن أحمد الحداد قال: قال الشافعي رحمه الله في كتاب حرملة: أقبل شهادة أهل الأهواء كلهم إلا القدرية فإنهم كفار، كأنه يريد طائفة منهم، لأني وجدت عنه أنه قال: ومنهم من يقول إن الله لا يعلم الشيء حتى يكون، كأن هذا لفظه فيما حفظت عنه، فكأنه أرادهم بهذا دون غيرهم. نعم. وهذا النص سند فيه أن الإمام الشافعي رحمه الله يكفر القدرية، والمراد بهم القدرية الأولى الذين ينفون علم الله وكتابته للأشياء، لأن القدرية طائفتان: الطائفة الأولى الذين أنكروا علم الله وكتابته للأشياء، وبهذا نسبوا الله إلى الجهل، قالوا إن الله لا يعلم بالشيء حتى يكون، وهم الذين ظهروا في أواخر عهد الصحابة، وهم الذين تبرأ منهم الصحابة، ثور بن عبد الله بن عمر كما جاء في الحديث الأول، حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، قصة ابن يعمر وصاحبه، أنهما أتيا عبد الله بن عمر وسأله لما ظهرت القدرية، قالوا: لو وفق لنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عنهم، قالوا: فوفق لنا عبد الرحمن عبد الله بن عمر وهو ذاهب للحج، فاكتنفته أنا وصاحبي وظننت أنه سيصل الحديث إليه، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا قوم يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يطلبون العلم، ويزعمون أن الأمر أنف، يعني أنف يعني مستأنف وجديد لم يسبق فيه علم الله، فقال إلى عبد الله بن عمر: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم براء مني. ثم روى الحديث عن أبيه عمر في حديث الطويل، حديث جبرائيل، أن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبرائيل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وسأل عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة وعن الشرط، وفيه لما سأل عن الإيمان قالوا: أن تؤمن بالقدر خيره وشره. هؤلاء وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله وغيره: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكره كفروا. ولهذا قال الإمام رحمه الله هنا: أقبلوا شهادة أهل الأهواء كلهم إلا القدرية، يعني أهل الأهواء المراد بأهل البدع، سموا أهل البدع أهل الأهواء لأنهم يعولون بأهوائهم وآرائهم ويتركون النصوص. يقول: أهل البدع أقبلوا شهادتهم إلا القدرية فإنهم كفار، يعني القدرية الأولى. والنوع والطائفة الثانية من القدرية قدرية متوسطة، الذين أثبتوا علم الله وكتابة الأشياء، ولكن أنكروا عموم المشيئة وعموم الخلق، أنكروا عموم مشيئة الله حتى لا تشمل أفعال العباد، وقالوا إن الله شاء كل شيء في هذا الوجود إلا أفعال العباد ما شاء، وأنكروا عموم الخلق فقالوا إن الله خلق كل شيء إلا أفعال العباد فلم يخلقها بل هم الخالقون لأفعاله. هؤلاء مبتدعة لأنهم شبهة طائفة، ومراد الإمام الشافعي رحمه الله الطائفة الأولى الذين أنكروا العلم والكتاب هم الذين كفرهم الشافعي وكفرهم غيرهم من العلم. نعم. قال أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي إجازة قال أنبأنا عبد الرحمن بن محمد بن جابر السلمي يقول سمعت محمد بن عقيل سمعت محمد بن عقيل الأزهر الفقيه يقول جاء رجل إلى المزني فسأله عن شيء من الكلام في التوحيد فقال إني أكره هذا بل أنهى عنه كما نهى عنه الشافعي، ولقد سمعت الشافعي يقول سألت مالكا عن الكلام في التوحيد فقال مالك محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد، والتوحيد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله عز وجل، فما عصم به الدم والمال فهو حقيقة الدين. نعم. وهذا النص فيه الإمام الشافعي رحمه الله أنه سأله أنه جاء رجل إلى المزني فسأله عن شيء من كلام التوحيد فقال إني أكره هذا بل أنهى عنه كما نهى عنه الشافعي. والمراد بكون يكره التوحيد المراد توحيد أهل الباطل وهو الخوض في الأعراض والأجسام كما بين في النص الذي بعد هذا، هذا هو الذي يكره المزني ويكره الإمام الشافعي. أما توحيد أهل العلم توحيد المسلمين فلا يكرهه الإمام، لا يمكن يكرهه الإمام ولا غيره، فمن كره فهو كافر. قال تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. المراد قال إني أكره هذا الكلام في التوحيد وما توحيد أهل الباطل البدع وهو الخوض في الأعراض والأجسام. ثم قال ولقد سمعت الشافعي يقول سألت مالكا عن الكلام في التوحيد فقال مالك محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم علم أمته الاستنجاء ولم يعلمه التوحيد، يعني التوحيد هو أصل الدين، فكيف يعلمهم أحكام الاستنجاء والطهارة ولا يعلمهم أصل الدين؟ هذا لا يمكن. والتوحيد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قالوا عصموا مني دماء، يعني المراد التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. ويشير الشافعي رحمه الله إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. يقول الإمام فما عصم به الدم والمال فهو حق التوحيد، الذي يعصم به الدم والمال هو التوحيد وهو الشهادة لله تعالى بالوحدانية والشهادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، هذا هو حقيقة الدين. أما الذي كرهه الإمام فهو توحيد أهل الباطل كما يأتي في النص الذي بعده. نعم. قال أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي إجازة قال سمعت أبا نصر أحمد ابن محمد بن حاتم الحزبي يقول أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.